السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. ثم أما بعد، مرحبا بكم يا أبناء الطلاب، عودة مباركة إلى هذه السلسلة العلمية مع حلقات العلم في مادة مهمة جدا، وهي مادة المنهج، وبدراسة الرسالة القيمة والكتاب العظيم، وهو كتاب نبذة في العقيدة الإسلامية لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا الإخلاص والقبول، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. أبنائي الأحبة، نواصل ما توقفنا فيه من بيان أركان الإيمان، وتقدم في مجالس عدة عن كل ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، من الإيمان بوجود الله، ثم بربوبية الله، ثم بألوهية الله، ثم بأسماء الله وصفاته، وانتهينا منها ولله الحمد. ننتقل الآن إلى الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. وكل ركن من هذه الأركان الإيمان يتعلق بعقيدتنا، يجب علينا أن نحتفظ على هذه العقيدة السليمة الصحيحة. وإذا كان الكلام في باب العقيدة، فلا بد أن نتكلم في كل ما يتعلق بالإيمان وأركانه. فنتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن الإيمان بالملائكة. وقبل أن ندخل فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة، نعرف أولا من هم الملائكة. سجلوا أنتم وانظروا إلى كتابكم في الصفحة الأولى والثلاثين، أو الواحدة والثلاثين. في هذه الصفحة بيّن الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن تعريف الملائكة. قال رحمه الله: الملائكة عالم غيبي. عالم، فالإنسان عالم، والسماء عالم، والجن عالم، وعالم غيبي، عالم ينغائب، ليس مثلنا. فالملائكة ليسوا مثل الناس، هؤلاء غيبيون لا يدركون لا بالأبصار ولا بالأسماع، لا نسمع أصواتهم ولا نراهم بأعيننا. فالملائكة عالم غيبي مخلوق، هذا مهم، حتى نتأكد من أن الملائكة ليس مثل الله، ليس الخالق. الخالق هو الله سبحانه وتعالى وحده، أما غير الله حتى الملائكة هم مخلوقون. عابدون لله، تميز هؤلاء الملائكة بأنهم يعبدون الله عز وجل دائما، لا ينقطعون من عبادة الله. فنعود ونقول الملائكة هم عالم غيبي مخلوقون عابدون لله سبحانه وتعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. هذا تأكيد آخر أن الملائكة ليسوا خالقين، لا يخلقون، بل الملائكة يخلقون، فهؤلاء مخلوقون. فليس لهؤلاء الملائكة، ليس لهم خصائص الربوبية والألوهية، فخصائص الربوبية والألوهية لله وحده لا شريك له. فالملائكة ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء. خلقهم الله تعالى من نور، أما الإنسان فخلقهم الله من تراب، ثم جعل نسله من ماء مهين. فبداية الخلق آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل من تراب، فأصل الإنسان مخلوق من تراب، ثم يتناسلون بالماء. وأما هؤلاء الملائكة فليسوا كالبشر، خلق الله عز وجل الملائكة من نور، ومنحهم، انظروا، منحهم أي بمعنى أعطاهم، الله عز وجل أعطاهم ومنحهم الإنقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه، أي أن الله عز وجل أعطاهم، أعطى الملائكة الإنقياد التام، kepatuhan yang sempurna لأمره، لأمر الله. فهؤلاء مطيعون لله، هؤلاء الملائكة مطيعون لله طاعة تامة، لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما يؤمرون. الله عز وجل أعطى الملائكة الإنقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. ليس فقط أن الله عز وجل أعطى هؤلاء الملائكة الطاعة التامة، بل الله عز وجل أعطاهم أيضا القوة على تنفيذ أوامر الله. إذن نعود فنقول إن الملائكة عالم غيبي، واحد، مخلوقون، اثنان، عابدون لله، ثلاثة، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، أربعة، خلقهم الله تعالى من نور، خمسة، ومنحهم الإنقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه، خمسة أو ستة. إذن هذه الجمل تعريف للملائكة. وقد قال الله عز وجل في جملة من آيات في كتابه عن هؤلاء الملائكة، منها قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، من سورة الأنبياء الآية التاسعة عشرة والعشرين. ومن عنده، يعني هؤلاء الملائكة الذين عند الله لا يستكبرون عن عبادته، لا يتركون ولا يجحدون عبادة الله، mereka tidak sombong terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا يستحسرون، tidak pula mereka pernah merasa bosan dengan ibadah itu. Subhanallah. Amma al-basharu umuman ya'tihim min al-kibri wa ya'tihim min al-kasali wal-hasrati wa as-sa'ama. Amma al-malaikatu fala. فلذلك بين الله في آية بعدها يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هؤلاء الملائكة يسبحون الله عز وجل لا يفترون. هؤلاء هم الملائكة بهذه الصفة. وأكد شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بأن عددهم كثير، لا يحصي عددهم إلا الله، لا يحصي عدد الملائكة إلا الله. فهؤلاء الملائكة كثيرون جدا، عددهم كثير، لا يحصيهم ولا يحصي عددهم إلا الله، كما ثبت في الصحيحين أي صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين في قصة المعراج. القصة طويلة. في هذه القصة، قصة المعراج، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور هناك في السماء، بيت المعمور رفع للنبي صلى الله عليه وسلم شيء هو البيت المعمور، وذكر أن في البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك. Setiap hari ada 70,000 malaikat yang salat di dalam البيت المعمور. وإذا حسبنا هذا العدد فممكن مثلا إذا كان الوقت الذي مر بهذه الدنيا مثلا 2000 سنة، فاضرب إذا كان كل سنة 365 يوم، فاضرب هذا العدد ممكن. لكن انظروا، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. Kalau menghitung jumlah malaikat hanya sekedar setiap hari ada 70,000, maka mungkin bisa lebih mudah. Tapi yang lebih unik dan lebih hebat, إِذَا خَرَجُوا هَؤُلَاءِ 70,000 مَلَكْ إِذَا خَرَجُوا مِنَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ لَمْ يَعُودُوا إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ. الَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ لَنْ يَدْخُلُوا مَرَّةً أُخْرَى. دخولهم إلى البيت المعمور مرة واحدة فقط، يصلون يدخلون فيصلون، وإذا خرجوا لم ولن يعودوا إليه أبدا. فإذا عددهم كثير جدا، لا يعلم عددهم إلا الله. هذا ما نتعلمه في هذه المناسبة القصيرة. نواصل الكلام عن الإيمان بالملائكة بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. والله ولي التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فبلغوا سلامي وتحياتي الطيبة لآبائكم وأمهاتكم ومن تحبون من عباد الله الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.